نسألك أن تعيدنا من النار ومن دار الخزي والبوار. اللهم حقق رجاءنا واقبل دعاءنا، أنت القائل ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك الثقلان، وأنت الرحيم الرحمن الحليم المنان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فلا تردنا خائبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.